القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وتلات تلات عيون تلات عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي، الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، معي كاتب صحفي كبير هو من عشاق الراديو، بيحب قوي قوي يسمع برامج الراديو في كل الشبكات الإذاعية. معي وضيفي هو الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمارة، نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ. برحب بيك وسهرة الراديو صديق. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام وبالراديو صديقي. النهاردة في الراديو صديقي هتقول إيه في البداية لكل السادة عشاق الراديو؟ بقول للسادة عشاق الراديو اللي زي حالاتي إن أنا دايما مستمع جيد للإذاعة. صحيح زي ما حضرتك قلت كل الشبكات، لكن البرنامج العام دايما هو في الصدارة، لأن ده البرنامج اللي احنا اتربينا عليه، وكان الوسيلة والرافد الثقافي من صغرنا لما ما كانش فيه تلفزيون. وحتى لما بقى فيه تلفزيون برضو بتظل الإذاعة، أنا رأيي أنها الرافد الأساسي في التثقيف والتنوير، وخصوصا في الأيام اللي احنا بنعيشها ديت، بتقوم بدور كويس قوي، وبدورها اللي هي طول عمرها ان احنا تعودنا عليها من كبار الإذاعيين فيها في كل شبكاتها. سيظل الراديو صديق الجميع لأنه بينتقل معاه في كل مكان، في بيته، في سيارته، في غيطه بالنسبة لأهلنا الفلاحين، أنا هقول في الغيط مش هقول في الحقل، في المصنع، في المكتب. والله هو الحقل اللغة العربية الفصحى زي ما بيقولوا حسب معلوماتي يعني، عشان والغيط دي الكلمة العامية اللي الفلاحين بيقولوها، ما بيقولش أنا رايح الحقل، إنما بيقول أنا رايح الغيط. الغيط دي اللي هو أرضه يعني، عشان يشتغل. فدايما بيبقى الراديو موجود، لما بيقعدوا كده بين فترة عمل وأخرى بيريحوا بيبقى الراديو موجود. الأيلولة يعني ما شاء الله أنت فلاحة زي حالتنا، فأنت عارفة يعني فلاحين على فكرة. هم بيقولها مش الايلوله بقى، هم بيقولوها خلينا نقول بنقول بقى التأييلة بتاعتهم. طب ما عشان تبقى المساله صح كمان، ايه رايك بقى نبتدي باغنيه حلوه للفلاحين؟ نبتدي فلاح فلاح في زراعتي، شهد المحصول في فلاحتي، وحكمتي رضعت امتي ودتني الارض بتاعتي. كل ما بزرع بإيديا بضم الخير، كل ما بزرع بإيديا بضم الخير، وشجايا اليوم بجلية ما بجاش بيروح للغير، وشجايا اليوم بجلية ما بجاش بيروح للغير، وأنا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات. وانا والفاس والمحرات عايشين في تبات ونبات، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي. فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح في زراعتي، شيل المحصول في فلاحتي، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي. فلاح فلاح فلاح طلعت شمس الحريه على العامل والفلاح طلعت شمس الحريه على العامل والفلاح واساس الاشتراكيه نور وتعاون وكفاح ومدام الايد في الايد العزم بيبقى حديد ومدام الايد في الايد العزم بيبقى حديد وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي فلاح فلاح فلاح فلاح الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمارة نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ. ما ننساش النيل برضو وخصوصا أن أنت ابن من أبناء كفر الشيخ والنيل ده النيل العظيم. ما هي دي برضو مشكلة قائمة التعدي على النيل وعلى كسوره وعلى الجزر اللي فيه. وأنا الحقيقة بستغرب قوي لما السيد وزير الري كلهم يطلع يقولك الإزالات وأزلنا كذا، وانا لما بروح بلدنا زي ما هي وانا بروح زي من بلدنا لحد سوق على مسافه حوالي 16 كيلو كل شيء كما هو، بل في اكثر تحدي ان في زياده، في ناس بتبني الى الان على ضفاف النيل. وبسال السؤال ان احنا ناس للاسف ما بنحافظش على النعمه اللي ربنا اداها لنا. الصرف الناس دي بتصرف فين؟ الصرف بتصرف فين؟ وخصوصا انا هقول حاجه، انا كنت في امريكا في الفتره في شهر يناير وفبراير لما حصلت مشكله السده الشتويه وارتفاع معدل الامونيا في ميه النيل واخد بالك، والسمك مات وطفى على وش الميه والناس اتكلمت ومحطات ميه الشرب توقفت عن العمل لان المصدر الاساسي بتاعها من النيل. صح. ماشي. فشفت تقرير في السي ان ان احزنني. التقرير ببساطة عرض المشكلة وبيقول ان المشكلة دي بقالها حوالي 15 سنة في مصر بتتكرر. فبيسأل المشكلة بقالها 15 سنة اين المسؤولين واين الباحثين في التعامل مع المشكلة دي عشان ايجاد حلول ليها. انا برد على السي ان ان وبقول ان للأسف المسؤولين غايبين، لكن علماءنا وباحثينا وخصوصا في استاذة في كلية زراعة طنطا، والست دي انا للاسف لا يحضرني اسمها لكن اذكر ان انا لما قابلتها وكانت بتشغل منصب رئيسة لجنة البيئة في المجلس المحلي لمحافظة الغربية ومهتمة جدا ببحيرة البرولس وبالنيل وبالناس اللي بتعتدي على النيل وعلى تلوثه وعاملة دراسات في منتهى الجمال، وللاسف ولا حد بيسمعها. واجدع ناس عندنا ودن من طين ودن من عجين، انا بنقل لهم لما بتسألهم انتوا فين من 15 سنة، لأن دي مأساة مأساة. يا نيل الأرض هناك الغيط مستنية، يا نيل وهناك الصحراء بلاد ومصانع حتقوم ويا، يا نيل عاش كل دراح حياك مد ايديل ايديل ملايين عايزاك شافوا طريق الخيط حوالين مجراك الارض هناك مستنياك. الكاتب الصحفي مصطفى عمارة الحقيقة يعني حبك لبلدك وخصوصا انت ابن من ابناء كفر الشيخ دخلتنا في الاراضي الزراعية والنيل طبعا حقك وحقي معاك ان انا ابقى مهتمة ايضا، لكن احنا عايزين نعود بقى مرة اخرى الى الراديو صديقي وبرامج الراديو بقى. هنعود لبرامج الراديو صديقي، بس انا عايز اقول للراديو صديقي وعزيزي الحميم والقريب مني ان ده دورك انك تنقل معاناة الناس دي. وانا بتكلم وعلى فكرة هي الكلام اللي انا قلته ده مش مشاكل اهل كفر الشيخ بس، ده اصبحت مشكلة مصر كلها. الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عمارة نائب اول رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ. ندخل بقى على برامج الراديو. ندخل على برامج الراديو طبعا هنبدأ من الصبح كده. كان الواحد زمان بيسمع خمسة القلبك. خمسة القلبك دي اساسية ولازم تكون موجودة، وعايزين نرجع تاني نسمع ساعة القلبك ونسمع برامج يعني خفيفة. هو يعني ساعة القلبك طبعا، أصل ساعة القلبك دي هي اللي يعني الاصل الاصل وهي الأصل. اللي عملت وهي نجوم مصر هي اللي المجموعه كلها. ما افتكرش ان ممكن اي نجم يجي لا يعمل والله المجموعة. ممكن نلاقي وممكن لو دورنا المواهب مصر غنيه بمواهبها كتير بس للاسف مش لاقيين الفرصه للاسف يعني وفي شباب كتير وشابات كتير ولما بتقعدي بتلاقي ناس روح الجامعه هتلاقي شباب زي الفل دمهم خفيف ودمهم خفيف جدا ولما يحتاجوا بس رعايه وتوجيه وكده ترتيب هتلاقي منهم يطلع برضه عبد المنعم مدبولي تاني فؤاد المهندس وسعيد صالح وخيرية احمد كل الناس دي وعادل امام وسعيد واسمه وصلاح السعداني كل دول الناس منين من الجامعه وكلهم من الجامعه وبعدين بندخل بقى ربات البيوت كده وكان صوت صفية المهندس الله يرحمها طبعا الله يرحمها. صحيح انت رجحت دلوقتي عائلة مرزوق بس الاحفاد ماشي الأحفاد. ماشي طبعاً. ماشي ماشي ماشي فيش مشكله عايزين خالتي بنبا بقى اما بتقعد تقول حكايتها دي مين ملك الجمل ماشي. بقى ماشي تقعد تحكي وترغي وتضيع الوقت وتقول لك في الاخر وانا قلت حاجه عيني عليا يعني عيني عليا وطلعنا احنا غلطانين وهي عايزين الناس دي اللي بيخت الراجل ابو سيد ده هيجنني لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب مفيش حاجة تعجبه أبدا احترت يا اختي واحتر دليلي يا اختي الراجل من مدة كده كانت غزلته رايقة قلت خير راح حطت ايده في جيبه ومطلع 5 ورقات كل ورقة ب10 جنيه بقول ايه يا بمبة عيني الشتا كل سنة وانت طيبة دخل بقى وانا شايف ان الولاد عايزين هدوم هو من ناحية عايزين عايزين انا شايف الواد حمادة جزمته مهربدة ولسانها طالع ايوه هي من ناحية مهربدة مهربدة ولسانها طالع ثم شنطة شوشو اللي بتحط فيها كتب جربت وتفرتكت وكتب طالعة منها بتنط ايوه حياتك هي كتب بتنط بتنط نعم وعشان كده بقى بمبة انا وفرت المبلغ ده عشان نجيب لهم الحاجات الضرورية للولاد ها ايه رأيك يا بمبة عين العقل يا ابو سيد تسلم عينيك يا بمبوز يبقى تاخدي المبلغ ده عشان تجيبي الحاجات الضروريه للولاد ها وحياتكم اخدت الفلوس ونزلت على المسك اجيب طلبات العيال وانت شايفه بقى الشتا داخل ازاي اول يا اختي ما دخلت على محل بيع القماش ولسه جايه اقطع حته قماش صوف وكسور للعيال الاقي لك يا حبيبتي حته قماش تنفع فستان انما ايه مشجره يا اختي وتشرح القلب طب قوليلي اجيب بقى حتة جلاليب للعيال ولا اجيب قماشة الفستان اللقطة دي لقيت الحكاية مش عايزة سؤال رحت قطع 4 تمتار قطعوا يختي ال4 تمتار لوحدهم دول 20 جنيه لكن وماله مدام حاجة تستاهل يبقى خلاص وخرجت من محل القماش على محل الجزم ما انت عارفة يا حبيبتي اني واخدة معايا فلوس ومقاس العيال رحت منقية جزمة الحمادة وجزمة السوشو ولسه راح ادفع الفلوس في الكيس وابص الاقي في الباترينه جزمة حريم انما ايه تهبل انا بقى لو لبستها حاجتي الست عليا وام اسماعيل والمنفوخه على الفاضي الست عنايات رحت يا حبيبتي مرجعه البون وجبت بون تاني بالجزمه اللي عجبتني يبقى بقى عندي فرصه زي دي افرس فيها الست عليا وام اسماعيل وما افرسهمش وحياتك ابدا ومن محل الجزم رحت على محل الشنط اقوم ابص الاقي يا اختي في الباترينه حته شنطه لطيفه انما ايه تجنن طب قولي لي بقى يا اختي افضل شايله في دراعي الشنطه الصيفي اللي جبتها الصيف اللي فات ولا واجب اشتري شنطه شتوي ما كدبتش خبر يا حبيبتي رحت شرياها يقوم يا اختي الراجل اول ما يشوفني داخله البيت ومعايا الحاجات دي يطلع فيا ايه ده يا بام الله الله الله الله ايه ده كله انت مش عندك فساتين شتوي يا وليه من ناحيه عندي عندي يا ابو سيد مش عندك جزم من ناحيه عندي عندي يا ابو سيد الله الشنطه بتاعتك ايه ده انت الهدوم والشنط في الدولاب متلتله هي متلتله يا ابو سيد نعم يبقى لزومه ايه بقى تروحي حضرتك وتكومي وتجيبي والعيال ولادك محتاجين ولا تجيب لهمش يا بامب اما انت راجل عجيب يا ابو سيد انت ايه اديتني فلوس وبتحاسبني اديتك 50 جنيه كل جنيه ينطع جنيه يدوبك حق الفستانين والجزمة والشنطة واللي فاضل يدوب يا حبيبي اجرة الخياطة بقى يا رجل تديني فلوس على قد القد وترجع تعمل لك هليلة هليلة ايه ده انا اعمل هليلة وستين هليلة انا اعمل هليلة عشان انت نازلة تشتري للولاد اللي ما عندهمش ولا نازلة تشتري لنفسك وانت الدولاب مليان هدوم عندك يا بمبا وهو حصل ايه يعني يا ابو سيد هو انا بشتري الحاجات دي لنفسي امال بتشتريها لمين ليكوا طبعا لينا طبعا يا حبيبي هو انا بقى لما البس واتشيك واكيد ام اسماعيل واكيد جارتها كلها مش هشرفكم تقومي تنزلي معاكي 50 جنيه تشتري بيهم ليكي حاجات والعيال ما يهونوش عليكي تشتري لهم حاجه يا منبه لا اشتريت يا ابو سيد اشتريتي ايه؟ الواد جبت له استيكه يا اخويا بشيلن. الله اكبر. والبت يا اخويا جبت لها دسته فراتيك ببريزه. فراتيك؟ ده انت هتفرتكي مخي، ده انت هتربي لي الخفيف. يا عالم اروح في الست دي يا ناس، اروح من الست دي فين بس؟ افهم افهم يا ناس. والراجل يا اختي من ساعتها ملوي ومقموص ما تفهمش ليه. لا واللي غزني اكتر واكتر انه من ساعتها ما يرضاش يديني فلوس علشان انزل اشتري هدوم للعيال، وقال ايه يا اختي هو اللي ينزل يشتري لهم بنفسه. شوف يا اختي الراجل اللي انا عايزه اشرفه ومش عاجبه، هروح منه فين بس يا اخواتي؟ يعني عليا. عايزين نسمع برامج زي مثلا لما نقول فترة الظهر كده وبعد الظهر حول الأسرة البيضاء وجها لوجه، ونتكلم على حاجات تمثيلية خمسة وربع. تمثيلية خمسة وربع دي كانت كل مصر بتسمعها. يعني أنا طبعا بيحضرني الأم، ودي الأم دي اللي أنا عرفت من خلالها الغنى النوبي للفنان الكبير الله يرحمه محمد حمام، وخلاني أحب الغنى النوبي. وانا يمكن دلوقتي لما بسمع محمد منير، اللي حبي لمحمد حمام الحقيقه، يعني مع ان محمد حمام ده يعني السويس. طبعا لا اساسا نوبي، اساسا نوبي، بس من الناس اللي جم السويس. ما السويس دي كلها صعيده ونوبيين على فكره، عشان تبقى عارفه يعني. فهي دي، وعشان كده لما غنى سويس يا بيوت مدينتي، شوف الاحساس الجميل والتعبير الجميل، وحتى عبر عن نفسه وعن ذاته وعن وطنيته وعن انتمائه. بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيش انت. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيش انت. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر بسوق البالية، رفاجة حنروح السوق نجيبه، ونعود ونغني عالسمسمية. ليك يا مدينتي ياللي صمتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد والله ويجي التاني، فداك وفدا اهلي وبنياني. استشهد والله ويجي التاني، فداك وفدا اهلي وبنياني. يا متو يا صاحبي ام خد مكاني، دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره. يا متو يا صاحبي ام خد مكاني، دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره. قفلت بيتي وسكت دكاني، يا شط وبحر وشبكي وسفنتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. والله بكرة يا عم ابو ريا لا هتضحك واحنا ماشيين سوية. والله بكرة يا عم ابو ريا لا هتضحك واحنا ماشيين سوية. علمينا ولا عندي زيتية، وهتاخد بنتك وابنك ومراتك، وتعدي على نفس المعدية، وتقول يا دنيا والله وصدقت. يا بيوت السويس يا بيوت السويس، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. نيجي بعد كده مثلا لما نيجي الحاجات البرامج الغنائية الدرامية الجميلة اللي زي أتم الشرقاوي وزي أيوب المصري وزي بعرضه ده واسمه ايه؟ عواد بعرضه وإسام وإسام والكلام ده كله. لما نيجي ان احد البرامج دي اللي قدم عبد الحليم حافظ في اول حياته في معروف الاسكافي، يعني دي مسألة جميلة. فين عايزين نرجع الكلام ده، وعايزين نرجع برضو تمثيلية السهرة بتاع يوم الخميس اللي كانت 11:30 بالليل. دي كانت في الستينيات، ودي على فكرة اللي عرفتنا بخير شلبي. كان خير شلبي محدش يعرف، كان اهل بلده شباب سمير اهل بلده، كان مشي وساب البلد ومشي محدش يعرف عنه حاجه. اول ما عرفناه واهل بلده عرفوه عرفوه اتزعت له تمثيليه، كانت تمثيليه سهره، كانت يوم خميس بس مش فاكر لا اسمها، وكنا في الستينيات وقبل 67، كانت من 11:30 لواحدة ونص بالليل. وحتى كان بيتكلم عن حياته وعن الناس مع زمايله في المدرسة، ولما كان بيسرح الغيط وينقي دودة والحفل في القطن دكتور القطن، وكانت تمثيلية جميلة يعني. كل الحاجات دي عايزين حاجات مثلا فين موهوب وسلامة والقصص الجميلة والنقد الجميل البناء اللي كنا بنشوفه. الحاجات بقى لما نيجي بقى أيام رمضان ونشوف احسن القصص طبعا للاديب البارع محمد علي ماهر. وعلى فكره طبعا انا قربت من اسره محمد علي ماهر اخيرا من 20 سنه كده من خلال ابنه صديقي علاء ده النهارده من اكبر تجار في فنلندا وابناء مصر، وهو المسؤول عن الجاليه النهارده في فنلندا، اكبر تاجر خشب ورق في العالم علاء ابن محمد علي ماهر. وقال لي اول ما شفته وتعرفت عليه في السعودية، قال لي ان ابويا لما جاء زرنا انا واخويا، فقال لما جينا ندور له على جامع يصلي فيه فما لقاش، فحمل علاء مسؤولية ان يبقى فيه جامع ويبقى فيه مقابر للمسلمين ويبقى فيه صوت للاسلام في هلسنكي. واعتقد ان علاء قام بالواجب وقام بهذا الدور، وان عمل كل اللي وصاه به ابوه، واصبح النهارده علاء بيعمل عمل اسلامي مستنير لخدمه الاسلام والمسلمين في فنلندا ولكل المصريين اللي الله يكرمه بصراحه حاجه مبشره. فدي كلها كل الاشياء دي احسن القصص. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. يا رب الحياة، إليك تبتهل أم تحمل أمانة الحياة رغم أعداء الحياة. يا رب الحياة. اهبطي يا ابنتي اهبطي، ليس حسنا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. يا أبتاه الصالح، في الكتاب الذي تحمله بيدك يقول الحق: من أمات نفسه من أجلي يجدها. ولكنك تحملين نفسا ليس من الحق أن يقتلها فرسان أبرهة قبل أن يولد. فرسان أبرهة، وكيف يجرؤون وأنا في حماية بيت من بيوت الرب؟ لا يجرؤون ما كنت داخل الأسوار، أما هنا على السفوح فلا حماية من أبرها. نيجي بقى للنقد الذاتي. كان زمان البرنامج العام بيعمل برنامج اسمه برامجنا في الميزان، ونفسي نتقبل النقد لذاتنا، عشان النقد ده لما بيكون نقد حقيقي موضوعي بيخلينا نتقدم لقدام ونعلو ونرقى ونقدم اللي الناس عايزاه، ونعرف متطلبات الناس ايه واحتياجاتها مننا ايه، واحنا بنعبر عن الناس ولا لا. فدي مسائل كلها لازم يعني نخلي بالنا منها. زمان برضو بمناسبة دلوقتي، كنت بسمع من كام يوم حاجة كده بيقولك ان احنا خلال كام سنة كده، سنتين ثلاثة كده، هو حلم جميل ان احنا مش هنخلي امية في مصر. يا ريت. لا ده انا طب ما في المساله محتاجه عبء كبير. انا كان ليا تجربه في الامية. الامية على فكره مش اميه الكتابه ما هي دي المشكله. لا هو اول كلام على اميه الكتابه. معلش خلينا على اميه الكتابه لان طيب. لو دخلنا في الاميه الثقافيه والكلام ده هنتوه. انا محتاج ان احنا نعمل الرساله دي, نؤدي الرساله دي بجديه وموضوعيه وصدق مع النفس ومع ربنا. وده بيفكرنا بعبد البديع امحاوي زمان لما كان بيعمل البرنامج بتاعه ويقول ورقه وقلم ومرايه خلوا بالكم معايا. انا بقول للمسؤولين عن محو الاميه اللي بيتكلموا بس لا. استاذ مصطفى يعني انت يعني طبعا ككاتب صحفي انت بتهتم بالبرامج لكن برضو ما ننساش الاغاني الاذاعيه. انا كنت اقول في شويه اغاني بقى كده حاجات جميله كده يعني. بس انا عايز اقول للساده المستمعين ان كاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عماره نائب اول رئيس تحرير الجمهوريه يعني من عشاق صوت الفنانه الجميله شادية. يا حبيبتي دي اللي بتحسسني بمصريتي وانتمائي لمصر. وهي لها اغنيه النهارده هنختارها اللي هي بتقول ضربه معلم تسلم ايده. هي قالتها في وقت كانت وقت مناسب جدا, واحنا النهاردة لما هنسمعها لمستمع البرنامج العام اعتقد ان الوقت ده مناسب جدا. هي مناسبة برضه. وهي تسلم ايده ومش هقول مين, انما اعتقد تسلم ايد كل مصر. اعتقد مصر. انا هقول انا فعلا هقول انا معاكي ان تسلم ايد كل واحد بناء. تسلم ايد كل واحد بيقدم شيء ايجابي لمصر. تسلم ايد كل واحد بيقول فكرة ايجابية لمصر. كل واحد بيعمل خير من اجل المصريين. كل واحد بيقول كلمة طيبة زي ما وصلنا رسولنا للمصريين بحيث نهدى ونستكين وعشان يعني نشتغل. وأقدر أقول إن الوقت آن وقت العمل وكفانا كفانا مظاهرات وتدمير وتخريب وتعطيل. آن وقت العمل عشان نقدر نعيش ونقدر نحقق أملنا اللي احنا بنتمناها لنفسنا ومن ربنا. ونقول تسلم ايده. ونقول تسلم ايده. عايزين نقول للخايب. ده اكيد دي اغنية لفريد الاطرش. اغنية جميلة. نقول للخايب اللي بيخرب في مصر. اللي بيدمر في مصر. اللي بيهد في مصر. اللي بيروع اهله واخوانه وجيرانه وعشيرته برضو. اطلع برا. عيب. ما تقعدش معانا. وربنا يهديك واعرف دينك صح. هتلاقي نفسك شخص بتتغير تاني تماما وتفوق عشان تحمي مصر. ونقول لك تسلم ايدك برضه. قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش في النور. قول للخاين هتفيدك خدمة سيدك. مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مقبول. ما فيناش خاين ولا مقبول. كل الخاين والمقبول سيب الظلمة وعيش بالنور. كل الخاين والمقبول حياته اللي يبيع وطنه وينساه تحرم ارضه عليه وسماه. اللي يبيع وطنه وينساه تحرم ارضه عليه وسماه. دي الحرية خلود وحياة. دي الحرية خلود وحياة. لو حتخلي الدم بحور سيب الظلمة وعيش في النور. لو حتخلي الدم بحور سيب الظلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مقدور. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمارة أنا بشكرك جدا جدا وأنا سعيدة جدا لأن أنت من عشاق الراديو. شكرا. أنا بشكرك وبشكر السادة مستمعي البرنامج العام واعتقد ان ما فيش حد فيهم اقل وطنية مني، بل اكتر ان شاء الله، واكثر انتماء لمصر واكثر حرصا على مصر. في الاسبوع القادم يتجدد اللقاء مع الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من اعداد وتقديم منى بطاح. وكان معكم من الهندسة الإذاعية أحمد حربي.